فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة Thank you.

لا تنصروا فقد نصره الله الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.